آمين. هذا الكتاب سلمك الله عنوانه أظن واضح جدا. طبعا هم قالوا وفقهم الله أصحابنا أخواننا في الدرة الثانية ومشروعهم المبارك مرارا عرجنا عليه، ألفوا فلق كثيرا، هم وجدوا أن مسألة الإجماع مما يعول عليها أهل العلم وهو حجة عند أهل العلم ويحتجون به، المشكلة وين؟ في ثبوته من عدمه، في ثبوت الإجماع من عدمه. وجدوا أن يجمعوا كتابا يخلصون فيه الثابت من إجماعات أهل العلم، ويسوقون بعبارة واضحة جدا ويذكرون من نص عليه، فإن كان في بعض الصور استثناءات أو خلافات يذكرون في الهامش ما هو مكان الاستثناء والصور المختلف فيها، ويذكر لك من قال من حكى الإجماع من أهل العلم سواء كان في كتب الفقه أو في شروع الحديث أو في غيرها من الكتب أو كتب الإجماع المؤلفة أصالة في هذا الباب، وقالوا وقدموا بمقدمة أصولية فيها الكلام عن الإجماع وحجية الإجماع ونحو ذلك، ورتبوا الكتاب وهذه الطبعة الثانية واختصروا في هذا المجلد على الإجماع إجماعات العبادات، هذا عنوانه إجماعات العبادات، الطهارة والصلاة والجنائز والصوم والزكاة والحج، إعداد فريق كامل متكامل عند أخواننا في القسم العلمي مؤسسة الدرة الثانية، وأشرف عليهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علوي ابن عبد القادر السقاف، وهو ما شاء الله تبارك الله مشرف على الدار عموما وأعمالها العلمية كاملة. أبدعوا، لكن هذه الطبعة الثانية تراجعوا عن بعض المسائل التي حكوا الإجماع فيها في الطبعة الأولى وهي قرابة يعني يمكن حوالي 24 مسألة، وأضافوا مسائل جديدة فبلغت في هذا الكتاب 640 مسألة يقولون تحققوا أن الإجماع فيها صحيح. وهم اتخيل هذا نحن نذكر لحنا كمثال الآن، هي هم الآن تقصدوا لمعرفة الصحيح من الإجماعات ووقعوا في حكاية إجماعات تبين لهم فيما بعد أن فيها خلاف، فما بالك بطالب العلم لما يمر على كتب، خاصة بعض أهل العلم عرف بالتساهل في حكاية الإجماع مع أن صراحة بعضهم يعذر، يعني عبارته احترازية. ابن منذر يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، فيقول لك الذين قابلتهم وحفظت علمهم من أهل العلم أترى أجمعوا على هذا. شيخ وقتها أصلا ما فيه يعني مصادر وما كان فيه طبعة ثانية وثالثة الواحد يتراجع عن شيء، يتراجع أحسنت راح أحسنت. فهو يعني عبارة احترازية الحقيقة بخلاف من يحكي الإجماع ويرسله هكذا. طبعا الكتاب طبع في مجلد من إصدارات دار الدرر السنية وفقهم الله. هذا سلمك الله.